بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: 15 في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل. الآن سيسوق المؤلف رحمه الله جملة من الألفاظ التي يتداولها أئمة الجرح والتعديل في التجريح والتعديل، ولم يستقصي جميع هذه الألفاظ، وإنما ذكر من كل مرتبة ومن كل طبقة شيئا من تلك الألفاظ التي تدل على غيرها. ومما ينبه عليه أن أئمة الجرح والتعديل الذين هم أهل لهذا الشأن، ممن عرفوا بهذا الشأن والاشتغال به، الأصل اتفاقهم في الألفاظ التي يطلقونها في الجرح والتعديل، سواء في المعاني أو هكذا في إطلاق هذه الألفاظ على الأشخاص، الأصل أنهم يتفقون. وأما انفراد بعضهم ببعض المعاني فهذا خلاف الأصل، أي أنه قد يكون من أئمة الجرح والتعديل من يستخدم بعض الألفاظ التي هي إما أن تكون نادرة الوقوع، وإما أن تكون قليلة إما أن تكون نادرة الوقوع وقليلة الاستخدام، أو أن تكون يعني خاصة بهذا الإمام، تكون هذه اللفظة التي أطلقها هذا الإمام في الأصل أنها مشتركة بينهم، لكن يختص هذا الإمام نفسه بمعنى غير المعنى المشهور منها، وبهذا تعرف الفرق بين الألفاظ النادرة والألفاظ التي هي خاصة. عندنا ألفاظ عامة في الجرح والتعديل، وعندنا ألفاظ خاصة، وعندنا ألفاظ نادرة الوقوع، وعندنا ألفاظ نادرة الوقوع. أما الألفاظ العامة أي التي يشترك الأئمة في معانيها عند إطلاقها، وهذا هو الأصل عندهم، الاتفاق فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل. قد تكون هناك ألفاظ خاصة. ما معنى ألفاظ خاصة؟ أي أن هذا اللفظ الأصل أن له معنى يشترك فيه الجميع، لكن يأتي إمام من الأئمة ويستخدم هذا اللفظ بمعنى آخر، أو بمعنى يعني مضاف إليه قيد إلى المعنى العام، كمثلا كلمة منكر الحديث. الأصل في كلمة منكر الحديث في إطلاقها بين الأئمة أنها للضعف فقط لا للضعف الشديد، أو هي مترددة بين الضعف الشديد والضعف غير الشديد، هذا هو المعنى العام عند الأئمة في من كثرت منه المناكير ولم تصل إلى درجة يستحق بها هذا الراوي الترك. الإمام البخاري رحمه الله أتى وأطلق كلمة منكر الحديث، لكن خص نفسه بشيء، وهو أنه لا يطلق هذه الكلمة إلا في من هو متروك ومتهم. فكلمة منكر الحديث الأصل اتفاق فيها بين الأئمة، لكن أتى الإمام البخاري وزاد فيها شيئا، أي أنه اختص بهذه اللفظة بأنه لا يطلقها إلا في من هو متهم. فهذا مثال على الألفاظ الخاصة. مثال على الألفاظ النادرة مثل كلمة مثلا ميزان. كلمة ميزان هذا نادر الوقوع، نادر الوقوع عند الأئمة، ما أطلق إلا في عدد قليل جدا من الأئمة كأعمش وشعبة وغيره. فهذا ليس مشتركا بينهم كلهم أنهم يطلقون هذا اللفظ، ولكن نادر الوقوع، مع كون هذا المعنى معلوم، يعني مع كون هذا اللفظ معلوم المعنى عندهم. إذن يتلخص لنا بأن الألفاظ التي يطلقها الأئمة أئمة الجرح والتعديل إما أن تكون عامة، وإما أن تكون خاصة، وإما أن تكون نادرة. وكذلك أنا الأصل اتفاق الأئمة في الألفاظ ومعانيها، هذا هو الأصل. وكذلك أمر آخر وهو أن هذه الألفاظ إنما تفهم على مقتضى اللغة. الأصل في الألفاظ التي يطلقها أئمة الجرح والتعديل أنها تفهم على مقتضى اللغة العربية. فإذا وجدت كلمة لم يعني تفهمها فترجع إلى مقتضاها في اللغة، ترجع إلى القواميس وإلى مقتضاها في اللغة. فإن كانت تعني معنى شديدا، إذا كان هذا اللفظ فيه يعني معنى شديد في اللغة فهذا يدل على أنه جرح شديد، وإن لم يدل على ذلك بأن كان شيئا خفيفا دل على ضعف خفيف، وهكذا. وهكذا من حيث التعديل، إذا رأيت لفظا يعني هو في اللغة للتعديل لكن يدل على رفعة، يدل على رفعة كبيرة، فكذلك تفهم هذا اللفظ على مقتضى هذا الفهم اللغوي، ويكون هذا اللفظ إنما يطلق يعني لمن بلغ مرتبة عظيمة في التعديل ونحو ذلك. نستخلص من هذا أن ألفاظ الجرح والتعديل تفهم على مقتضى اللغة، وقد تخرج عن مقتضى اللغة بتفسير آخر يضعه أهل الحديث يشترك مع المعنى اللغوي. يكون عندنا لفظ هو على معناه اللغوي لكن يخصه الأئمة بمعنى آخر زائد أو نحو ذلك، كما هو معلوم من الاتفاق بين الألفاظ اللغوية والشرعية أو الألفاظ اللغوية والعرفية ونحو ذلك. فمثلا الصلاة هي في اللغة دعاء، أما في الشرع فهي دعاء وزيادة، دعاء وزيادة، وهكذا هذه الألفاظ. واللفظ إذا وجدت من فسره من أئمة الحديث فضد على هذا التفسير، وبعد ذلك يفهم هذا اللفظ على ضوء هذا التفسير. لكن الكلام فيما سبق على ألفاظ لم نجد من فسرها من أئمة الحديث فتفهم على مقتضاها اللغوي. أما إذا وجدنا من الأئمة من فسره وإن كان قد يكون فيه قيود وزيادة على المعنى اللغوي فنقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، أي كون الأئمة فسروا هذه اللفظة على شيء يعني متفق بينهم أو متداول بينهم، هذه حقيقة عرفية، إذ أنهم اصطلحوا على أن كلمة كذا بمعنى كذا فتقدم على الحقيقة اللغوية. والأصل كما سبق أنه لابد من شيء من الاشتراك بين الحقيقة اللغوية والعرفية. والألفاظ الخاصة على ما سبق ذكرها سبب اختصاص بعض الأئمة بمعنى ما للفظ ما هو أن يكون هذا الإمام مثلا لطيف العبارة، لطيف العبارة في الجرح كما هو حال الإمام الشافعي رحمه الله وحال الإمام البخاري، فعندهم لطف في إطلاق المعاني. فالإمام البخاري يعني المتهم بالكذب يقول فيه منكر الحديث، وهكذا يقول سكتوا عنه بمعنى متروك، يقول تكلموا فيه بمعنى متروك، وهكذا. كيف يعرف بأن هذا الإمام اختص بمعنى ما في هذه اللفظة؟ يعرف بأمرين، إما بتنصيص هذا الإمام نفسه كما بين ذلك الإمام البخاري في قوله مثلا في منكر الحديث، من قلت فيه منكر الحديث فيعني لا تحل الرواية عنه، أو يعرف كون هذا الإمام أراد بهذه اللفظة المعنى الفلاني بالتتبع وبتنصيص إمام من الأئمة على أن هذه اللفظة عند هذا الإمام تتبعها فوجدها لا تخرج عن كذا. فيعرف اللفظ الخاص إما بتصريح الإمام نفسه أو بتصريح بعض الأئمة. مثال الأول ما سبق أن الإمام البخاري قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، كما في الميزان مقدمة الميزان الأول صفحة 6. ومثال معرفة المعنى الخاص بتنصيص إمام من الأئمة ما جاء عن الحاكم كما في تهذيب الكمال أنه قال في لفظة أكتب عنه من الإمام مسلم، فسر هذه اللفظة من الإمام مسلم بأن هذا رسم مسلم في الثقات، أي أن الإمام مسلم إذا قال أكتب عنه بمعنى هو ثقة عندي. كيف عرف هذا؟ هل عرف هذا بتنصيص مسلم نفسه؟ لا، وإنما عرف بتنصيص إمام وهو الحاكم. قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات، يعني أن مسلما إذا قال في فلان أكتب عنه بمعنى أنه من الثقات. قال رحمه الله الخامسة عشرة في بيان الألفاظ المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتابه في الجرح والتعديل فأجاد وأحسن، ويعتبر هو أول من ذكر ألفاظ الجرح والتعديل وجعلها على طبقات. قال ونحن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما بلغنا في ذلك عن غيره إن شاء الله تعالى. قال أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب، الأولى يعني أعلى مرتبة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه، فهذا من أعلى مراتب التعديل. إذا قيل في الراوي ثقة أو قيل فيه متقن فهذا يدل على أنه ثقة. وأرفع من هذه الطبقة ما ذكره غيره من أن تكون على صيغة أفضل، يعني أفعل التفضيل، أن يكون التوثيق أو اللفظ الدال على التوثيق على صيغة أفعل التفضيل، كأن يقال أوثق الناس، أثبت الناس، أتقن الناس، فهذه الصيغة تقتضي أن تكون أرفع من كون الإمام يقول إن الأئمة يقول ثقة فقط. فقوله أوثق الناس يدل على أنه بلغ درجة عظيمة من الضبط والإتقان. ولذلك جعل ابن حجر رحمه الله في مقدمة التقريب هذا أرفع ألفاظ التعديل، أن يأتي بصيغة أفعال التفضيل. قال قلت وكذا إذا قال ثبت أو حجة. وكما سبق ليس المقصود الحصر، وإنما المقصود ذكر بعض العبارات التي تدل على غيرها، فسواء قيل ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة، كل هذا يدل على أن هذا الراوي ثقة في حديثه، ضابط، عدل ضابط. قال وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، والله أعلم. قوله وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضامس، ليس معنى ذلك أنه إذا قيل في راو من الرواة فلان حافظ أن يكون عدلا ضابطا بهذه اللفظ فقط. فإذا وجدت في ترجمة راو أنه ما قيل فيه إلا حافظ فقط، هذا لا يدل على أنه ثقة. لماذا؟ لأن غاية هذا الأمر أنه دل على ضبط هذا الراوي. الآن بقي التعديل، قد يكون حافظا ومع ذلك فاسق مثلا، كما هو الحال في الشاذكوني كان يشرب الخمر، فمع كونه حافظا إماما في الحفظ والإتقان جرح لكونه كان يشرب الخمر وغير ذلك. وهكذا جملة ممن وصف بالحفظ ومع ذلك ابتلي بشيء من المعاصي، أو كذلك بمذهب ردي مثل الرفض والتجهم وغير ذلك، فيقولون فلان حافظ متقن يعني في حفظه، لكن هل هو في عدالته كذلك أي ثقة؟ لا، يقولون فلان كان رافضيا، فلان كان يعني يشرب الخمر، وهكذا من الأمور التي تقدح في العدالة. الشاهد من ذلك أن كلمة حافظ بمجردها أو كلمة ضابط بمجردها إنما تدل على ضبط الراوي فقط، فيبقى جانب التعديل فلا بد من تزكية فيه. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله إذا قيل في العدل إنه ضابط، يعني ثبتت عدالته وقيل فيه ضابط، هذا الذي يكون في مرتبة الثبت أو الحجة أو الثقة. قال الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. أي أن هذه الألفاظ ينظر فيها. أما عن كتابة حديث من هذا حاله، يعني من باب الاستشهاد ومن باب الاعتبار، فهذا أمر مسلم، لكن تكتب أحاديث هؤلاء وينظر هل يحتج بها أم لا. أما كلمة صدوق وكلمة لا بأس به، فمن قيل فيه صدوق أو لا بأس به معناها أنه حسن الحديث، ويقال في حديثه حديث حسن، كما هو الحال في محمد ابن إسحاق ومحمد ابن عمرو بن علقمة، وهكذا عاصم ابن بهدلة وغيرهم، كل هؤلاء في مرتبة من يحسن حديثه. أما كلمة محله الصدق فهذه إنما تدل على صدق المحل، أي صدق اللهجة فقط، ولا تدل على إتقان وضبط. فغاية أمر هذا اللفظ محله الصدق أنه يدل على جانب العدالة، أما دلالته على جانب الضبط فليس عندنا ما يدل على ضبطه. محله الصدق أي أنه صادق المحل، صادق اللهجة، لا يتعمد الكذب ونحو ذلك. ولذلك تجد مثل هذا اللفظ محله الصدق يطلق حتى في من قيل فيه متروك أو ضعيف جدا. يقال في راو، تجد بعض الأئمة يقولون متروك، ضعيف جدا، ضعيف ونحو ذلك، ثم يأتي من يقول محله الصدق، هل هذا معارض لهذا؟ لا، فهؤلاء جرحوا هذا الراوي بناء على ضعفه في الضبط، وهذا يعني عدله من حيث صدق اللهجة وعدم تعمد الكذب ونحو ذلك. وكثيرا ما تجد مثل هذه العبارة محله الصدق تذكر لأمور، منها وأهمها أن الراوي من الرواة إذا كان فيه الضعف طافح، يعني ذكر في هذا الراوي ألفاظ كثيرة من الأئمة، ألفاظ شديدة، هذا يقول متروك، وهذا يقول ضعيف جدا، وهذا وغير ذلك، فيأتي إمام من الأئمة ويقول محله الصدق، ما قصده من ذلك؟ يريد أن ينفي عنه تهمة الكذب، يريد أن ينفي عنه تهمة الكذب. لأن الناظر في هذه الترجمة يجد بأن هذا الراوي دائر بين متروك ودائر بين يعني ألفاظ شديدة، فربما تبادر الذهن إلى أن هذا الراوي ممن يتعمد هذا، فيأتي بعض الأئمة ويقول محله الصدق، لا ليرد قول الأئمة الآخرين، ولكن ينبه على أن هذا الراوي ليس ممن يتعمد الكذب وأنه صدوق اللهجة. هذا في الشواهد، من قيل في محله الصدق بمجردها، يعني راوي ما وجدنا في ترجمته إلا محله الصدق فهو في الشواهد، والحكم على الألفاظ إنما هو بمجردها، إذا قيل في الراوي محله الصدق أو إذا قيل في الراوي الصدوق، يعني بمجردها، ما وجد إلا هذا اللفظ في ترجمته، يعني هنا يحكم على هذا اللفظ. أما مع اقترانها بألفاظ أخرى فينظر مع الجمع. أما محله الصدق لوحدها فغاية ما تدل على يعني العدالة لا على الضبط، فتكون في الشواهد، يعني ما وجد فيه إلا محله الصدق في الشواهد، نعم يصلح في الشواهد وفي الاعتبار. أما إذا كان هذا الراوي قيل محله الصدق مع الضعف فيحمل على ما سبق، على ماذا؟ على كون هذا الراوي، على أن هذا الراوي صدوق في لهجته، والضعف الذي قيل فيه إنما هو في ضبطه. لا، نحن نتكلم على اللفظ بعينه. أما إذا كان مثلا هناك من الراوي قال فيه مثلا إمام أحمد ثقة، قال ابن معين محله الصدق، لا إشكال هنا، فهو ثقة ومحله الصدق، يعني الصدوق ليس في الشواهد المتابعة، صدوق، لا محله الصدق ليس صدوق، محله الصدق هو قرن الصدق بالمحل، ما هو المحل؟ هو العدالة، يعني أن محله الصدق أن الرجل أهل صدق، هذا المعنى. أما كلمة صدوق فاصطلحوا على أن من قيل فيه صدوق بمعنى صدوق في عدالته وفي ضبطه، فهمت؟ هذا الصلاح عندهم، أنهم إذا قالوا صدوق بمعنى صدوق في عدالته وفي ضبطه، إذا قالوا ثقة يعني ثقة في عدالته وفي ضبطه، وهكذا. لكن يفرقون بين الصدوق وبين الثقة بكون هذا الراوي إذا خف ضبطه يقال فيه صدوق فقط، أنزل من كلمة صدوق، ليس جرحا، ليس كل لفظ يكون في الشواهد يكون جرحا. محل الصدق هذه تعديل، لكنه تعديل لا يبلغ بصاحبه إلى مرتبة الاحتجاج. نعم، لكونه حصل فيه ضعف في ضبطه، وهذا مع المحنى إليه أنه ليس هناك ما يدل على ضبطه، ما عندنا ما يدل على الضبط. قيل فيه محله الصدق فقط، هذا الراوي ما قيل فيه إلا محله الصدق. محله الصدق في ماذا؟ في عدالته. ما الذي يدل على ضبطه؟ ما عندنا ما يدل على ضبطه، لا كونه ضعيف ولا كونه ثقة أو كونه ضعيف. فيبقى على الأصل بأن من كان محله الصدق، الأصل أنه يعني يستشهد به، لأنه ليس هناك ما يدل على ضعفه. فكلمة محله الصدق غاية ما تدل على التعديل، وهذا التعديل تعديل لا يبلغ بصاحبه إلى مرتبة الاحتجاج. وكونه لا يبلغ بصاحبه إلى مرتبة الاحتجاج لكونه لم يقترن بما يدل على الضبط. لذلك كلمة محله الصدق إذا اقترنت بما يدل على الضبط، لو كان عندنا إمام يقول فلان مثلا ضابط، وعندنا من يقول محله الصدق، هذا يدل على أنه يعني ثقة، يدل على أنه ثقة. لماذا؟ لأنه في جانب العدالة عندنا ما يدل على أنه ليس هناك ما يجرحه في جانب العدالة. في جانب الضبط قيل بأنه ضابط، قيل بأنه متقن أو غير ذلك. هذا نبهت عليه من قبل. هو ما يقصد بهذا أن هذه الألفاظ تكون كلها في مرتبة الشواهد، لكن مقصد ابن أبي حاتم أنه إذا قيل في الراوي الصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، هذا لا نزاع في أنه يكتب حديثه للاستشهاد والاعتبار، لكن للاحتجاج ينظر. ولذلك قال ممن يكتب حديثه وينظر فيه، ينظر فيه. فإذا كان في جانب الصدوق فهذا يحتج به، وإذا كان محله الصدق فهذا يستشهد به. لأن الأئمة قد يحدث منهم هذا، أنهم يجمعون جملة من الألفاظ ويطلقون عليها حكما مشتركا. فالشيء المشترك بين محل الصدق والصدوق ولا بأس به هو كونهم الكل يكتب حديثهم، لكن من حيث الاحتجاج هذا يحتج به وهذا لا يحتج به. وهذا يطلقونه أحيانا على الألفاظ، وكذلك يطلقونه حتى على الرجال. يأتي إمام الأئمة ويقول وروى هذا الحديث فلان وفلان وفلان وفلان وكلهم ثقات، بينما إذا فحصت تجد بعضهم صدوق فقط، فهو يطلق حكما باعتبار الجملة لا باعتبار الأفراد. ولذلك الذي استقر عليه الأمر عند أهل الحديث أن من قيل فيه صدوق أو لا بأس به فهو في مرتبة من يحتج به مع خفة ضبطه، ومن قيل فيه محله الصدق فعلى ظاهر اللفظ أنه يعني يدل على صدق محله ولهجته لا على الاحتجاج به. قال رحمه الله قلت هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه. وهذا موضح أيضا، إذ أن هذه العبارات باعتبار أصلها إنما تدل على لا تدل على الضبط، لا تدل على الضبط. لكن أهل الحديث اصطلحوا على أن كلمة صدوق وكلمة لا بأس به تدل على العدالة والضبط معا، لكن إطلاق ابن أبي حاتم إنما هو بمجرد النظر إلى العدالة فقط، أي أنه إذا قيل في الراوي أنه صدوق من غير أن يتبين لنا بأنه حافظ، هذا معنى ابن أبي حاتم، أنه إذا قيل في الراوي بأنه صدوق أو لا بأس به أو محله الصدق وليس ما عندنا ما يدل على ضبطه، هذا الذي يعني يذكر الكلام عليه هنا، إذ أن هذه اللفظة باعتبار أصل إطلاقها في اللغة لا تدل على شريطة الضبط، على ما يدل على الضبط. لكن أهل الحديث استقر أمرهم على أن كلمة صدوق وكلمة لا بأس به أنها تطلق في من هو عدل ضابط لكن خف ضبطه. ولذلك قال فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، أي أنه إذا قيل في الراوي صدوق ولم يثبت عندنا ما يدل على ضبطه، هذا الذي يدل عليه كلامه. قال رحمه الله وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، يعني طريق معرفة الضبط عرف بأن هذا الراوي الذي عنده جملة من الأحاديث ينظر في موافقته للثقات، ينظر في موافقته للثقات، فإن كان وافقهم في الأغلب أو الأصل فيقال هذا ثقة، فإن كان وافقهم في الأكثر وعنده يعني عدة أحاديث لم يوافقهم ووهم فيها، هذا يدل على خفة ضبطه وهو الصدوق. الذي يحسن حديثه، فإذا كثرت أوهامه ومخالفته للثقات كان ضعيفا، فإن غلب عليه الخطأ عد متروكا. قال رحمه الله: وإن لم يستوف النظر المعرف، وإن لم يستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، يعني إذا لم نستوف النظر في هذا الراوي حتى نقف على ما يدل على أنه ضابط، مع كوننا لم نقف أيضا ما على ما يدل على جرحه. بحثنا في حال هذا الراوي في كلام الأئمة، فوجدنا هذا الراوي ليس فيه ما يدل على ضبطه، وليس فيه أيضا ما يدل على جرحه، فهذا يدل على أنه ممن يصلح للاعتبار. فإذا وجدنا من يعني يعضده رفع حديثه إلى الاحتجاج، وقد مر بأن ضابط ما يستشهد به مما لا يستشهد به هو أن يكون حال الراوي مترددا بين الضعف وبين القبول، فإن لم نجزم بهذا ولا بهذا كان هذا هو ضابط الذي يستشهد به، فإن جزمنا بأحدهما ألحق بما يستحقه. ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، إما أن يكون قرينا له أو في غير قرينه، وإما أن يكون شاهدا، لأن ما يعضد من الأحاديث إما أن يكون متابعا، إما متابعة تامة أو قاصرة، أو يكون شاهدا من رواية صحابي آخر. قال: كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع 15، وهذا قد تكلم يعني مر الكلام عليه. قال: مشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الشأن أنه حدث فقال: حدثنا أبو خلدة، فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا، وفي رواية يعني وقال في رواية: كان خيارا الثقة شعبة وسفيان، أي أنهم كانوا يفرقون بين إطلاق الثقة وبين إطلاق الصدوق، فيقولون في هذا ثقة إذا بلغ درجة من الحفظ، ويقولون صدوق إذا كان خفة. أما هذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح فالذي يظهر أن هذا الكلام من ابن مهدي لا ينفي عن أبي خلدة درجة الثقة، وإنما ينفي عنه درجة الثقة العليا، لأن التوثيق على مراتب، فعندنا ثقة وعندنا أوثق، فإذا قرنا من هو ثقة بمن هو أوثق منه فمعلوم باب القرن عند أئمة الحديث، فقد يقولون فلان ثقة، فإذا قرن بغيره يقولون صدوق، أي صدوق بالنسبة لفلان. فهذا الراوي الذي هو أبو خلدة بالنسبة إلى شعبة صدوق، لأن شعبة أوثق منه بكثير بالمقارنة بشعبة، أما من حيث مرتبته من حيث ذاته فهو ثقة، فلذلك لما سئل قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. ومن قيل في هذا صدوقا مأمونا خيرا، هذا بمجموع هذه الألفاظ يكون ثقة، من قيل في هذه الألفاظ مجتمعة صدوقا مأمونا وخيرا هذا يدل على توثيقه، لكن بالنسبة إلى شعبة وسفيان لا مقارنة، فهم أوثق منهم بكثير. الشاهد من هذا المثال هو أنهم يفرقون بين الصدوق والثقة، فالثقة عندهم أرفع شأنا. قال: ثم إن ذلك مخالف لما ورد عن ابن أبي خيثمة قال: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول فلان لا بأس به وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه. أما قوله إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، إذ أن الأصل في من يحتج به لابد أن يكون في شيء من التوثيق، من كان يعني محتجا به لابد أن يكون ثبتت أصل ثقته، فمن هو صدوق ومن قيل فيه ليس به بأس ومن كان في مرتبة الحسن يعني هو ما وصل إلى مرتبة الاحتجاج إلا وقد ثبت أصل ثقته، فيفرق بين أصل الثقة يعني بين مطلق الثقة والثقة المطلق، فالصدوق يدخل في مطلق الثقة أي أنه عنده شيء من التوثيق، ولو انتفى عنه هذا الشيء من التوثيق لعد ضعيفا. فكل صدوق لابد أن يكون فيه شيء من التوثيق. أما هل كل صدوق ثقة بمعنى يثبت له التوثيق المطلق؟ لا، فهذا هو المقصود، فهو ثقة أي داخل في مطلق الثقة، أي أصل التوثيق ثابت له. ومما ينبه عليه أن الأئمة من مثل ابن معين رحمه الله، ومن مثل النسائي وأبي حاتم الرازي وغيرهم ممن عرفوا بشيء من التشدد، هؤلاء إذا وجدتهم أطلقوا في الراوي كلمة مثلا صدوق أو كلمة ليس به بأس، ووجدت من الأئمة الآخرين من يقول في هذا الراوي ثقة، فتحمل هذه اللفظة على التوثيق، تحمل هذه اللفظة على التوثيق. يعني عندنا راوي قال فيه الإمام أحمد، وقال فيه مثلا أبو داود، وقال الشافعي وغيرهم من الأئمة، قالوا ثقة، يأتي ابن معين ويقول ليس به بأس، تحمل ليس به بأس هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن الذي يكون عنده شيء من الشدة في إطلاق الألفاظ، الأصل أنه إذا وجد من يبين المقصود من لفظ من الأئمة الآخرين يعمل به. فكلمة ليس به بأس إذا اقترنت بالثقة ممن عرف بالتشدد فيكون المقصود منها ثقة. أما إذا لم تجد في ترجمة راو إلا كلمة ليس به بأس من ابن معين، عندنا راو ما وجدنا أحدا تكلم فيه بجرح ولا تعديل إلا ابن معين قال ليس به بأس، هل نقول ثقة؟ لا، تقول صدوق. وهذه الصورة تبين بأن الأصل في إطلاق كلمة ليس به بأس من المتشدد ومن غير المتشدد المقصود بها صدوق، أما إذا اقترنت بشيء يفسرها فسرت بعد ذلك. أما قوله وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة ولا تكتب حديثه، فهذا كما سبق من الألفاظ الخاصة الذي اختص بها ابن معين رحمه الله، ومر بأن الأئمة يعني لهم من حيث الألفاظ عدة مراتب، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو نادر. فاللفظ الخاص هو في أصل إطلاقه متفق بين يعني في إطلاقه بين الأئمة، أما ولكن قد تجد بعض الأئمة هو يتفق مع الأئمة من حيث إطلاق هذا اللفظ، لكن يزيد فيه قيدا، يزيد قيدا في هذا اللفظ. فابن معين يتفق مع الأئمة على أن كلمة ضعيف للضعف، لكن هو اختص بهذه اللفظة بأنه يطلقها على الجرح الشديد، فهذا ضابط الألفاظ الخاصة. فابن معين رحمه الله إذا قال ضعيف بمعنى أنه ضعيف جدا، هذا هو الأصل في إطلاق كلمة ضعيف عند ابن معين، فهذا يدل على اختصاصه بهذا المعنى عند إطلاقه لكلمة ضعيف، فيكون من الألفاظ الخاصة. قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيري من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، وهذا هو ضابط الألفاظ الخاصة، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم والله أعلم، أي أن ابن أبي حاتم ذكر لفظ الضعيف في من يستشهد به وفي من ضعفه خفيف. قال الثالثة قال ابن أبي حاتم إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. كلمة شيخ فيها شيء من التعديل، لكن هذا التعديل كما سبق التعديل على مراتب، تعديل يصل بصاحبه إلى مرتبة الاحتجاج، وتعديل لا يصل بصاحبه إلى مرتبة الاحتجاج. فمن التعديل الذي لا يصل بصاحبه إلى حيز الاحتجاج محله الصدق كما مر، وكلمة شيخ، فكلمة شيخ تدل غاية ما تدل على أن هذا الراوي كما فسرها بذلك ابن القطان الفاسي وغيره، أن هذا الراوي شيخ وقعت له روايات فرواها، هذا معنى كلمة شيخ، أن هذا الراوي وقعت له روايات رويت عنه، وقعت له روايات رويت عنه، هذا معنى كلمة شيخ يعني من حيث إطلاقها، هذا المعنى الأول لكلمة شيخ. هناك معنى ثاني لكلمة شيخ، وهو أن الأئمة عند أن يذكروا طبقات الرواة عن الأئمة المكثرين كما فعل ذلك ابن رجب رحمه الله في المجلد الثاني من شرح العلل، يأتي مثلا إلى إمام من الأئمة كالزهري يقول الثقات الحفاظ عن الزهري، فيذكر من مثل مالك ويذكر من مثل الليث وغيره من الأئمة، إذ أن هؤلاء من الثقات الملازمين للزهري المكثرين عنه العارفين بحديثه، فيقول طبقة الثقات الحفاظ، ثم يأتي ويقول طبقة الشيوخ. إيش معنى طبقة الشيوخ هنا؟ أي أنهم غير مكثرين عن هذا الإمام، ولم يبلغوا في ضبطهم درجة هؤلاء. فكلمة شيخ هنا تجتمع مع التوثيق، أي أنه ثقة لكنه لم يبلغ حاله من الحفظ والإتقان والاعتناء كدرجة الطبقة الأولى. فكلمة شيخ دائرة بين هذين الأمرين. إن كانت مطلقة يعني ما وجدت قرائن أخرى تفسرها، ما وجدنا في ترجمة راو إلا كلمة شيخ، معناه أنه راو وقعت له روايات رويت عنه، سمع بعض الأحاديث ورواه، هذا معنى شيخ. أما إذا وجدت كلمة شيخ في راو أطلق في مقابلة من هم ثقات وحفاظ ومتقنون في شيخ معين، فتكون هنا معنى شيخ أي أنه ثقة، إلا أنه ليس في درجة هؤلاء الأئمة في الضبط والإتقان وغير ذلك. ولذلك مر معنا عند الكلام على الشذوذ أن الخليلي رحمه الله عند ذكره للشاذ ذكر بأنه الحديث الذي ينفرد به شيخ ثقة. ما معنى كونه يقول شيخ ثقة؟ أي أنه ثقة لكنه ليس في مرتبة الثقات الذين يتحملون الحديث، مر الكلام على هذا هنا، فقال أن يتفرد به شيخ ثقة. إيش معنى شيخ ثقة؟ أي أنه يعني ثبت له أصل التوثيق لكنه ليس كالثقات الحفاظ المتقنين، فيعبرون بشيخ هنا عند هذه القرينة على من لم يبلغ هذه الدرجة من الإتقان. أما كلمة شيخ من حيث ذاتها فتدل على أن هذا الراوي وقعت له روايات فرويت عنه، فهي على هذا الحال في الشواهد، وعلى الحال الأول يعني يكون محتجا به لكن ليس في درجة الحفاظ المتقنين. ومثلا إذا قيل في الراوي قال مثلا الإمام أحمد فلان شيخ، ووجدت ابن معين يقول ثقة، كلمة شيخ هنا ستنزل من الثقة، ستنزل من هذا التوثيق ويكون في مرتبة الصدوق. هنا هذا عمل الأئمة عند هذه الصورة، إذا قيل في الراوي شيخ قاله إمام من الأئمة شيخ في هذا الراوي، يأتي إمام آخر ويقول ثقة، فهنا يتوسطون ويقولون صدوق، لأن هذا التوثيق الذي ذكر فيه يعني ليس توثيقا كاملا، فلذلك فسر ذلك الإمام وقال هو شيخ، أي أنه في طبقة شيوخ الثقات. قال رحمه الله الرابعة، قال إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وهو أحسن حالا ممن قيل فيه صالح. الراوي إذا لم تجد إلا كونه يقال في ترجمة صالح، هذا تعديل، كلمة صالح تعديل، لكن هل هو تعديل يعني يرفع صاحبه إلى حيز الاحتجاج؟ لا، فهو من أنواع التعديل النازلة التي لا ترفع صاحبها إلى مرتبة الاحتجاج. وأحسن منها كلمة صالح الحديث، أحسن منها كلمة صالح الحديث، فكلمة صالح الحديث مقترنة بالحديث، فالصلاحية هنا مفسرة بالحديث، فهي أرفع من كلمة صالح، لأن كلمة صالح بمجردها تدل على العدالة فقط، كلمة صالح بمجردها تدل على العدالة. الذي يدل على ذلك أنها قد تقترن بأقوال أئمة آخرين يعني يضعفون الراوي، كما هو الحال في محله الصدق، يقال هنا أيضا في كلمة صالح، صالح الحديث هي أرفع منها شيئا ما، لكن الكل في مرتبة الاستشهاد، الكل في مرتبة الاستشهاد، ولا يحتج بمن قيل فيه مجردا صالح الحديث. قال قلت وقد جاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق. إيش معنى رجل صدوق هنا؟ في دينه. ما الذي يدل على ذلك؟ يقول فيه ضعف، فهو يقول ذكر حديث الرجل فيه ضعف أي في ضبطه، وهو رجل صدوق. إيش معنى صدوق هنا؟ أي في دينه. فكلمة صدوق في هذه الحالة اقترن بها ما يدل على أن الصدق هو هنا إنما هو في العدالة فقط، ولهذا لا بد أن تنتبه هنا، وأن بعض الأئمة قد يطلق هاتين الكلمتين مجتمعتين، يعني التعديل والجرح مجتمعتين، وأكثر من يطلق هذا يعقوب بن شيبة رحمه الله يقول سيء الحفظ جدا، يعني يقول صدوق سيء الحفظ جدا، ثقة ضعيف جدا وهكذا، فأنت لا تستغرب هنا ولا يشكل عليك ذلك. إذا اجتمع التعديل والجرح في كلام واحد يحمل الجرح على الضبط والتعديل على ماذا؟ نعم على العدالة. هذه قاعدة لابد من الانتباه إليها. فمثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى يقول صدوق سيء الحفظ جدا. إيش معنى صدوق سيء الحفظ جدا هنا؟ صدوق في عدالته، سيء الحفظ جدا في ضبطه، وأمثل على ذلك كثيرة. الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا يعني في كثير من التراجم في التقريب يذكر هذا، يقول صدوق سيء الحفظ. فإذا اجتمع عندك تعديل وجرح فاحمل التعديل على العدالة واحمل الجرح على ماذا؟ على الضبط. هذه قاعدة تكون عندك على حسب هذا اللفظ الثاني. فإذا قيل صدوق متروك مثلا معناه أنه متروك في الرواية، صدوق في عبادته. صدوق سيء الحفظ، سيء الحفظ عندك هل هي في الشواهد أم في غير الشواهد؟ صدوق سيء الحفظ في الشواهد، هي جرح مفصل في الشواهد، تتعامل معها تعامل عادي على ما علمته من هذه الألفاظ. سيء الحفظ هذه جرح مفسر تدل على ضعف الراوي وكونه في الشواهد. إذا اقترن معها ثقة أو صدوق فهذا يحمل على التعديل، لا يتغير المعنى، وإنما يضيفون هذه الكلمة ليعينوا يعني الجهة الثانية من عدالة هذا الراوي وهي العدالة الدينية، فيقولون هو عدل في دينه، صدوق سيء الحفظ في ضبطه. وكثيرا ما يطلقون هذا كما سبق، يقصدون بذلك نفي التكذيب عن هذا الراوي، إذ أن الألفاظ التي قيلت فيه شديدة مثلا أو الضعف فيه طافح وكثير، فيأتي من يقول هو صدوق. وهذا أيضا يعني تستفيد منه أيضا ما هو أوسع من ذلك. فمثلا هنا كلمة صدوق، الأصل أن كلمة صدوق للتعديل، وأنها يعني لمن يحسن حديثه، كلمة ثقة لمن يصحح حديثه. إذا وجدت راو قال فيه إمام من الأئمة ثقة، ووجدت آخر قال كذاب، قال متروك، قال ضعيف جدا، وتجد غيره من الأئمة هكذا متروك ضعيف جدا كذاب ونحو ذلك، على ماذا يحمل كلمة ثقة هنا؟ يحمل على أمرين، إما أن يكون هذا الإمام ماتنا يعني ما وقف على الجرح الذي في هذا، نعم في هذا الراوي، وبنى على الظاهر فقال هذا ثقة، هذا أولا. الأمر الثاني قد يكون وهذا الأكثر، هذا الإمام إنما أطلق كلمة ثقة لينفي عنه تعمد الكذب، فيقول هو ثقة ويقصد أنه ثقة في دينه. ما الذي دل على هذا؟ دل على هذا القرائن. ما هي هذه القرائن؟ كون هذا الراوي فيه الجرح شديد كثيرا، فهذا يدل على أن هذا الإمام إما أن يكون ما وقف على ما جرح به هذا الراوي، وهذا قليل، هذا قليل الوجود، أو يدل على أن هذا الإمام إنما قصد يعني تنزيه هذا الراوي عن تعمد الكذب. لكن إذا نظرنا إلى كلمة ثقة وحدها هل تدل على هذا؟ لا، فحالة الاقتران ليست كحالة الإفراد في الجرح والتعديل، احفظ هذا بأن حالة الاقتران ليست كحالة الانفراد، فاللفظ من حيث انفراده له حكم، إذا اقترن معه قرائن يخرج عن هذا الحكم. قال رحمه الله قلت وسأل حمزة، أتمنى هذا منه، نعم قال قلت وقد جاء عن أبي جعفر أحمد بن سنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. لماذا قال صالح الحديث هنا مع كونه قيل فيه صدوق؟ لأن فيه ضعفا فهو ضعيف في ضبطه، لكن لما كان صدوقا في دينه قال صالح الحديث، أي أنه في الشواهد. قال وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب أولاها قولهم لين الحديث، ولين الحديث جرح المفسر، لماذا؟ لأنه منصب على الضبط، لكن مع ذلك هو في الشواهد، هو في الشواهد. قال ابن أبي حاتم إذا أجاب في الرجل بنين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. قال قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي، والسهمي من تلاميذ الدارقطني وله سؤالات مطبوعة، سؤالات السهمي للدارقطني، وهذا النقل منها من أوائل الكتاب سؤالاته. أبا الحسن الدارقطني الإمامة فقال له: إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط هذا العدالة. وهذا تفسير واضح، فهو في الشواهد. قال الثاني: قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. وهذا نستفيد منه أن مراتب الضعف، مع كون هذه الألفاظ قد تكون عندنا ألفاظ كثيرة كلها في الشواهد، لكن هذا أحسن من هذا، مع أن الكل في الشواهد لكن هذا أحسن من هذا، وهذا نستفيد منه من حيث التقوية، فالتقوية بهذا ليست كالتقوية بهذا. فمن قيل فيه لين الحديث يكون أرفع ممن قيل فيه ليس بقوي. ثم يفرق بين من قيل فيه ليس بقوي وليس بالقوي، يفرق بين من قال فيه ليس بقوي ومن قيل فيه ليس بالقوي. من قيل فيه ليس بالقوي ففيه الألف واللام، الألف واللام هذه تدل على الكمال، تدل على الكمال، فنفي القوة هنا بمعنى نفي القوة الكاملة، بمعنى نفي القوة الكاملة. فقول الإمام ليس بالقوي هذه إذا ما وجد في ترجمة الراوي إلا قول إمام من الأئمة ليس بالقوي معناه أنه ضعيف، لكن إذا قيل ليس بالقوي مع كون إمام آخر يقول ثقة يفسر هذا التوثيق بأنه ليس توثيقا كاملا، فهو صدوق. من قيل فيه مثلا إمام أحمد يقول في الراوي ليس بالقوي، يأتي ابن معين ويقول ثقة، فماذا يكون هنا بمعنى ليس معنى ليس بالقوي؟ أي أنه ليس بالثقة الكاملة وليس عنده القوة الكاملة. ما الذي أفاد ذلك؟ أفاد ذلك الألف واللام. فلذلك من قيل فيه ليس بالقوي وقيل فيه ثقة يتوسط في حاله ويقال صدوق. أما ليس بقوي فنكر في سياق النفي فتدل على نفي القوة، تدل على نفي عموم القوة، فيكون حال هذا الراوي في الشواهد. فكلا اللفظين ليس بقوي وليس بالقوي كلاهما في الشواهد، لكن ليس بالقوي أرفع منها حالا. ما الذي يدل على ذلك؟ اقترانها بالألف واللام، وأيضا كون ليس بالقوي قد تجتمع مع التوثيق، كلمة ليس بالقوي قد تجتمع مع التوثيق. فإذا قيل في الراوي مجتمعا مثلا، يأتي الإمام أحمد يسأل عن فلان فيقول ثقة ليس بالقوي، ماذا تقول هنا؟ صدوق. ولم نعمل القاعدة الأولى التي هي اجتماع الجرح والتعديل في لفظ واحد بأنه يحمل هذا على العدالة وهذا على الجرح. لماذا؟ لأن هنا ليس بالقوي ليس هنا فيها إشكال، إذ أن نفي القوة الكاملة قد تجتمع مع التوثيق، بخلاف كلمة ضعيف هل تجتمع مع التوثيق؟ من قيل فيه صدوق ضعيف، هل تجتمع ضعيف مع صدوق؟ لا تجتمع، فلذلك جعلنا هذا في العدالة وهذا في الضبط. نعم، يعني ليس بالقوي ما وجدنا في ترجمة راوي إلا ليس بالقوي، إيش تقول؟ لا، مع الألف واللام عندنا راوي بحثنا في ترجمته ما وجدنا إلا قول الإمام أحمد مثلا ليس بالقوي، هذا ضعيف، لكن هناك ابن معين يقول ثقة، فيكون مقصود الإمام أحمد هنا ليس بالقوي ماذا؟ ليس بالقوي القوة الكاملة. نعم، كما سبق اللفظ ليس هو في حالة الاقتران كما هو في حالة الإفراد. لا، ليس بالقوي هذه، ليس بقوي هذه تضعيف، لكنهم ما يجمعون بينه وبين التوثيق في لفظ واحد مثل هذا اللفظ. نعم، لكن الكل في الشواهد. قال رحمه الله الثالثة: قال إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. وقد هذا هو المعنى العام لهذا اللفظ، وقد مر بأن ابن معين اختصه بمعنى زائد في هذا اللفظ، وأنه يطلق كلمة ضعيف على الضعف الشديد. قال الرابعة: قال إذا قالوا متروك الحديث، ومتروك الحديث جرح مفسر، هذا هو الصواب، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الوادي رحمه الله كما في المقترح بأن كلمة متروك تدل على الضعف الشديد مع كونها مفسرة، هذا هو الصواب. ما الذي يدل على أنها مفسرة؟ الذي يدل على أنها مفسرة كما قال الإمام الوادي رحمه الله كون أسباب الترك معلومة، أسباب الترك معلومة. قال أو ذاهب الحديث، ذاهب الحديث أيضا جرح شديد ومفسر. لماذا؟ لأنه منصب على الضبط. أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. فهذه أنزل أردأ المنازل فيما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله. قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر بن عبد المنعم الصاعد الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، أخبرنا الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان قال: سمعت أحمد بن صالح قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وهذا أيضا جاء عن النسائي رحمه الله وغيره، ومقصودهم بذلك هو اجتماع الطبقة الوسطى مع الطبقة، يعني طبقة المعتدلين مع طبقة المتشددين. هذا هو المعنى في هذا اللفظ، قولهم لا يترك حديث الراوي حتى يجتمع الجميع، أي حتى يجتمع أصحاب الطبقة الطبقة المعتدلين مع طبقة المتشددين. فمثلا طبقة شعبة متشدد يقابله سفيان الثوري في اعتداله، فإذا ضعف الراوي شعبة مع سفيان فهذا يترك. لماذا؟ لأن كون شعبة مع تشدده وهذا مع اعتداله يجتمعون على ترك هذا الراوي، فهذا هو يدل على تركه. إذا اتفقت الطبقة طبقة المتشددين مع طبقة المعتدلين على ترك راوي، هذا الذي يكون متروكا. وليس مقصود الأئمة بهذه العبارة أن الراوي لا يترك حتى يكون إجماع من الأئمة على أن هذا الراوي ضعيف، فهذه قاعدة كما مر قاعدة بدعية، ليست قاعدة سنية، ولا هي مما يسير عليه أئمة الحديث. وعلى هذا لا يترك أحد، وعلى هذا يلغى تلغى قاعدة الجرح المفسر مقدمة على التعديل. لماذا؟ لأن الجرح المفسر سيكون عندنا تعديل، فالأئمة يقولون يقدم الجرح المفسر على التعديل. أما تفسير من يفسر حتى يجمع الجميع على تركه، معناه حتى وإن وجد يعني جرح مفسر في هذه الجروح، ما دام هناك من يعدل لا يترك هذا الراوي، وهذه قاعدة بدعية كما سبق. فسر هذا التفسير الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، نكت على ابن الصلاح عند الكلام على عبارة النسائي، قال: قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه كما سبق تفسيرها. ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد روى الناس عنه. قول الأئمة فلان قد روى الناس عنه، هذه ما سنستفيد منها لا ضبط ولا تعديل، وغاية ما نستفيد منها أن هذا الراوي روى عنه الناس، روى عنه جمع من الناس، يبدأ هذا الجمع من اثنين فما فوق، فما نستفيده من هذه اللفظة بمجردها أن هذا الراوي مجهول الحال، أن هذا الراوي مجهول الحال إذا لم يكن فيه جرح. الراوي إذا لم يكن فيه جرح وقيل فيه روى عنه الناس، فهذا يدل على أنه مجهول الحال إذا أنه روى عنه اثنان فأكثر. قال: فلان وسط على بابها. فلان وسط أي أنه وسط صالح في الشواهد والمتابعات. فلان مقارب ومقارب الحديث، يعني على الوجهين. ذكرت هذه اللفظة بفتح الراء وبكسرها. أما بفتح الراء مقارب الحديث أي أنه غيره يقاربه في حديثه، غيره من الثقات يقاربه في الحديث. مقارب الحديث بالكسر أي أنه هو يقارب غيره من الثقات، هذا معنى اللفظ على هذين المعنيين. إذا قيل فلان مقارب الحديث، إذا كان بالفتح فلان مقارب الحديث فهو اسم مفعول، أي أن غيره يقاربه، غيره من الثقات يقاربه. إذا قيل مقارب الحديث أي أنه هو نفسه يقارب الثقات، والكلا يصب، وكلا معنيين يعني يصب في شيء واحد، وهو كون هذا الراوي ممن يحتج به، كون هذا الراوي ممن يحتج به، وقال الأحوال أن يعني يكون صدوقا، من قيل فيه مقارب الحديث فيكون صدوقا. لكن بعض الأئمة ذهب إلى أن يعني خالف في هذه المسألة، و وهو ابن دقيق العيد وغيره، لهم تفصيل في هذه اللفظة. فعندهم عند ابن سيد الناس والبلقيني، وليس ابن دقيق العيد، ابن سيد الناس والبلقيني عندهم بكسر الراء يعني مقارب الحديث، بمعنى ما سبق أنه يعني مقارب لغيره من الثقات. أما إذا كان بالفتح مقارب الحديث فقالوا هنا للجرح، ابن سيد الناس والبلغيني قالوا مقارب الحديث بالفتح تكون للجرح، كما في محاسن الصلاح للبلقيني صفحة 240. الذهبي رحمه الله أنكر هذا وقال بأن هذا من عبارات العوام وليس من مما يدل عليه، مما تدل عليه اللغة، والمعروف في اللغة الاستواء بين مقارب ومقارب. قال الذهبي وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء، وهذا من كلام العوام وليس معروفا في اللغة، وإنما هو على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، يعني على كلا الحالين يكون للتعديل. هذا هو الصواب الذي ذهب إليه الذهبي. أما قول من قال مقارب الحديث للجرح فهذا لا يعرف في اللغة. انظر التدريب المجلد الأول صفحة 411 وفتح المغيث الأول 339. قال رحمه الله فلان مضطرب الحديث، وهي جرح المفسر لانصبابها على الضبط، ولا يستفيد من هذا، لا يستفاد من هذا الحكم على جميع أحاديث الرواة بأنها مضطربة، ولكن الأصل عنده الاضطراب. أما الحديث المعين لا يحكم عليه بالاضطراب إلا بالقرائن. فلان لا يحتج به في الشواهد، فلان المجهول سبق الكلام على فلان المجهول، والصواب أنها في الشواهد على ضوابط. فلان لا شيء، هذه الضعف الشديد، فلان لا شيء للضعف الشديد، فلان ليس بذاك، هذه للشواهد. وربما قيل ليس بذاك القوي فلان فيه أو في حديثه ضعف، هذه في الشواهد أيضا. وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، أدنى مرتبة. فلان ما علموا به بأسا، وهو في التعديل دون قولهم لا بأس به. والذي ذهب إلى هذا وأن ما علم به بأسا تكون أدنى من لا بأس به، قال لأن لا نافي للجنس، ونفي الجنس أغرق في النفي، وليس كقولهم ما علموا به بأسا. أما الصنعاني رحمه الله فسوى بينهما، وهو الصواب، سوى بينهما. وهذه التسوية إنما هي من حيث الاحتجاج، وإلا فتبقى يبقى شيء من الرفعة في لا بأس به على ما علموا به بأس. لماذا سوى بينهما الصنعاني رحمه الله؟ قال كذلك كما أن لا بأس به فيها نفي للجنس، فأيضا ما علموا به بأس النكرة في سياق النفي، فيستويان من حيث العموم. قال وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء الله به عليها، والله أعلم. أي أن هذا الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله يعني إلماحة تدل على غيره مما لم يذكره. وبهذا نكون قد أكملنا هذا الباب. ما علموا به بأسا أقل من قولهم لا بأس به، لكن الكل في مرتبة من يحسن حديثه. الآن ما بقي معنا من الكتاب هو في الحقيقة يعني ليس من المباحث العملية، ليس من المباحث العملية اللهم إلا بابين، وهو باب المزيد في متصل الأسانيد وباب المرسل الخفي المراسيل. فأنا الذي يظهر لي والله أعلم نقتصر إلى هنا، نقتصر إلى هنا ونكمل البابين الآخرين فقط، والباقي يقرأه كل واحد وحده. لماذا؟ لأن المباحث كما سبق يعني كلها في آداب الحديث والإجازات وغير ذلك، ليس فيها كبير كلام. ولو أننا نقرأها سنقرأ كل يوم يمكن 20 صفحة. لماذا؟ لأن يعني هذه الأبواب لا تحتاج إلى شرح، هذه الأبواب واضحة لا تحتاج إلى شرح. فماذا ترون أنتم؟ نعم، هو هذا هو الأصل، يعني قليل من يكمل هذا. حتى أنا في البعث ما درست هذه الأبواب، هي أمور يعني ليست عملية، العملي كله مر معنا، ما بقي إلا ما يتعلق بمبحث الإجازة وأداب طالب الحديث وأداب حلقة الحديث، هذه سهلة جدا ليس فيها ما من الفوائد العملية الآن التي يحتاجه. فماذا ترون؟ نقرأ؟ والله القراءة تحتاج وقت، لكن أو نأخذ البابين فقط، نأخذ البابين فقط. وإلا نقول لكم لأنه سيحصل ملل في القراءة كل يوم، يعني يحصل قراءة 20 صفحة، هذا يحصل منه شيء من الملل. نعم البحث، والله لعلي إن شاء الله ربما إن شاء الله إن تيسر، إذا كنتم ترغبون في البحث يعني نجعل بدل هذا بحث. يعني الوقت الذي نستغله هنا يضحك أبوالي. لأن يعني الأصل هو الاستفادة، الأصل هو الاستفادة. فإذا رغبتم في البحث نرتاح إن شاء الله مدة أسبوع، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعلن عن البحث إن شاء الله. نعم الألفاظ الخاصة، الألفاظ الخاصة مثلنا عليها من مثل كلمة ضعيف عند ابن معين، وكلمة منكر الحديث عنده، وسكتوا عنه وتكلموا فيه عند البخاري. نعم لكن يعني ما ذكر هنا من الجرح والتعديل في هذا الكتاب يعني ليس كافيا في الحقيقة، ليس كافيا. فلذلك الذي ينبغي هو دراسة مثل كتاب ضوابط الجرح والتعديل، كتاب ضوابط الجرح والتعديل يعني وافي في هذا المقصود. لكن ما ذكر فيه خير، ما ذكر فيه خير في هذا الباب، لكن التوسع في هذا يعني في ضوابط الجرح والتعديل. إذا إن شاء الله غد نكمل هذين البابين ونرتاح مدة، ثم بعد ذلك إما أن نقتصر على هذه المجموعة بدون إعلان وهذا أفضل، يعني درس بحث بهذه المجموعة فقط. إن شاء الله سننظر وقتا. لا أنا ما سنعلن، يكون هذه المجموعة فقط، والذي يريد يلتحق يلحق. سبحانك اللهم وبحمدك.